بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. يقول المصنف رحمه الله: ومحرم بحج أو عمرة ميت كحي يغسل بماء وسدر لا كافور، ويجنب المحرم الطيب مطلقا، ولا يلبس بالبناء للمفعول ميت ذكر مخيطا من قميص ونحوه، ولا يغطى رأسه ولا وجهه، ولا وجه أنثى محرمة، ولا يؤخذ شيء من شعرهما أو ظفرهما، لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في محرم مات غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تقدم في الدروس الماضية الكلام على بعض أحكام الجنائز، ولا زلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأحكام الجنائز، ولا سيما فيما يتعلق بتغسيل الميت، حيث تقدم في الدرس الماضي الكلام على طائفة من الأحكام المتعلقة بتغسيل الميت على وجه الخصوص وبيان كيفية غسل الميت. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى يبين هنا أن المحرم بحج أو بعمرة كغيره من سائر الموتى بأنه يغسل ويكفن في ثيابه، غير أنه لا يطيب ولا يلبس مخيطا من قميص أو سراويل، لأنه باق على إحرامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته ناقته، يعني سقط من ناقته فانكسرت عنقه فمات رضي الله عنه وهو واقف بعرفة، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وفاته قال عليه الصلاة والسلام: ارسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، ولا تقلبوه طيبا، فإنه يبعث، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه في بعض الروايات، ولا تقلبوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أخذ من هذا الحديث ومن غيره بعض العلماء أن الإنسان يبعث يوم القيامة على ما مات عليه، مات على الخير والتوحيد والإخلاص وعلى صلاة وصيام، يبعث يوم القيامة على ما مات عليه. أخذ من هذا الحديث ومن قوله عليه الصلاة والسلام للمجاهد أنه يبعث يوم القيامة وجرحه يتعب دما، اللون الدم، والريح ريح المسك. فأخذ العلماء رحمهم من هذا أن من مات وهو يصلي يبعث يوم القيامة وهو يصلي، ومن مات وهو يقاتل يبعث يوم القيامة كذلك، ومن مات وهو محرم يبعث يوم القيامة كذلك. فالإحرام والجهاد بالنص، وأما غيره غيرهما فبالقياس والعلم عند الله. قال رحمه الله: ومحرم بحج أو عمرة ميت كحي، أنه يفعل بتغسيله كما يفعل بغيره، يغسل بماء وسدر، يعني يغسل كغيره ممن مات في غير إحرام بماء وسدر، لأن السدر ليس فيه طيب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اغسلوه بماء وسدر لا كافور، لأن الكافور فيه طيب، فلذلك يجنب المحرم الكافور وغيره مما فيه طيب فلا يطيب لأنه محرم باقٍ على إحرامه. ومن محظورات الإحرام الطيب لأن المحرم لا يجوز أن يمس طيبا. قال ويجنب المحرم الطيبة مطلقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تقربوه طيبا ولا يلبس ذكر مخيطا. إذا كان هذا الميت الذي مات وهو في حال الإحرام ذكر فإنه لا يلبس مخيطا كقميص أو سراويل، لكن لو كانت أنثى فلا بأس لأن الأنثى تلبس المخيط. الأنثى في حال الإحرام المرأة في حال الإحرام لا تمنع إلا من تغطية الوجه فقط في حال الإحرام، إلا إذا وجدت رجال الأجانب فإنها تغطي وجهها أيضا، لكن أما ما سوى ذلك إذا لم تكن رجال فيجب عليها أن تكشف وجهها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة. فكذلك إذا ماتت وهي محرمة فإن وجهها لا يغطى إلا إذا كان عند رجال الأجانب في المسجد يصلى عليها تغطى، ثم يكشف بعد ذلك إذا لم يكن عندها أجانب، لأن لم يكن عندها إلا محارم لها فإن وجهها يكشف. كذلك الرجل المحرم لا يجوز أن يلبس مخيط كقميص والثوب أو فنيلة أو سروال ونحو ذلك، فهو ممنوع من ذلك لأن المحرم لا يلبس المخيط ولا يغطى رأسه، لأن النبي عليه السلام قال ولا تخمروا رأسه، التخمير هو التغطية، ولذلك سمي الخمر خمرا لأنه يغطي العقل يغطي العقل. النبي عليه السلام قال ولا تخمروا رأسه، المصنف نص على أنه لا يجوز تغطية رأسه، واختلف العلماء في تغطية وجهه هل يغطى وجهه أم لا يغطى تبعا للمحرم. اختلف العلماء هل الرجل المحرم يجوز له أن يغطي وجهه لا سيما إذا بحال أنه الحذر أم لا يجوز، قولان لأهل العلم. فذهب الحنابلة في الصحيح مذهبهم وهو قول بعض أهل العلم أنه لا بأس من تغطية الوجه، قالوا لأنه لم يثبت فيه حديث صحيح أن النبي نهى الرجل عن تغطية وجهه، إنما الثابت في الرأس في هذا الحديث الصحيح في الصحيحين النبي قال الذي أوقصت ناقة قال ولا تخمر رأسه. والقول الآخر عن الرجل أيضا ممنوع من تغطية وجهه لأنه جاء عند بعض أهل السنن أن النبي عليه السلام قال ولا تخمروا رأسه ولا وجهه. اختار هذه الرواية الإمام ابن قدامة في كتابه الكافي ورجحها، فكأنه يرى ثبوت هذه الرواية والحكم المطوف على ثبوت هذه الرواية، فمن يرى ثبوت هذه الرواية أخذ بهذا الحكم. وبناء على هذا فإنه لا يغطى وجه الميت إذا مات وهو محرم ولا يغطى رأسه ولا وجهه على هذا القول. ومن قال بأن هذه الرواية لم تثبت قال إنما لا يغطى رأس الميت إذا مات في حال الإحرام، والأمر في هذا يسير ولله الحمد. قال ولا يغطى رأسه ولا وجهه محرما ولا يؤخذ شيء من شعرهما أو ظهورهما، لأن المحرم لا يجوز له أن يأخذ بشعره وكذلك المحرمة، لأن هذه محظورات الإحرام، لأن الله تعالى هو ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فإذا كان المحرم ممنوعا من أخذ شيء من شعره من رأسه أو غيره فالمحرمة كذلك ممنوعة، والحكم يمتد حتى بعد الوفاة إذا مات المحرم أو المحرمة في حال الإحرام لقبل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، دليل على أنه باق على إحرامه وأن الإحرام لا يبطل بالموت. فإذا كان الإحرام لا يبطل بالموت فيجب أن يجنب المحرم إذا مات جميع محظورات الإحرام، فلا يجوز أن يؤخذ من شعره ولا من ظهره. وتقدم في الدرس الماضي الكلام على هذه المسألة في غير حق المحرم، فمن مات وله شعر مثلا يحتاج إلى أخذ كشعر راس طويل أو شارب طويل أو إبط كثير أو عانة ونحو ذلك، فهل يؤخذ من شعره أو له أظافر طويلة أم لا يؤخذ؟ قولان لأهل العلم، تقدم الكلام على ذلك. كلاهما قولان في مذهب الإمام أحمد، فذهب بعضهم إلى أنه يؤخذ ما عدا شعر العانة، لأنها عورة ولا يجوز أن تمس عورة الميت. أما غير ذلك شعر الرأس وشعر الشارب والأظافر فقالوا الأولى أن يؤخذ، لأن هذا من باب التنظيف، والأولى أن يبالغ في تنظيف الميت وتجميله وتحسينه. ومنهم من قال لا، الأولى أن يترك لما فيه من انتهاك شيء من قمته، ولأن هذه لو قصت ستدفن معه، فالأولى أن تبقى في محلها، لأن الذين يقولون في جواز أخذها تقول تؤخذ وتوضع في كفنة حتى تدفن معه، لأن هذا يستحب حتى في حال الحي. الحي إذا أخذ شيئا من شعره أو من أظافره مستحب له أن يأخذ ما سقط منه ويدفنه، لأن الله تعالى يقول ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، الكفاتة التي يؤخذ فيها الشيء يدفن فيها. فكما أن الإنسان إذا مات يدفن في الأرض، فكذلك ما سقط منه في حال حياته أو الأولى من تكريمه لأجزاء بدنه أن يدفنه في الأرض. فإذا سقط شيء من شعره أو من أظافره في حال حياته الأولى أن يدفنه، قال وصينة لخشية أن يأخذه أحد من شياطين الإنس أو الجن ويعمله به عمل قد يضره، وإكراما لما سقط من كونه يدفن أولى من أن يتركه ربما سقط في نجاسة ونحو ذلك. لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في محرم مات غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ولا تمنع معتدة من الطيب. ثم يبين حكم تطيب المرأة لو ماتت وهي في عدة الوفاة. من المعلوم أن المرأة إذا مات زوجها فإنها تحتل، وأن من أحكام عدة الوفاة أن تتنم المرأة في حالة الإحتلال تتنم الطيب. فهل إذا مات في حال العدة أيضا ما تطيب؟ قالوا لا تطيب، لأن الإحداد زال أحكامه بموتها فتطيب ولو ماتت في عدة الوفاة. وتزال اللصوق لغسل واجب إن لم يسقط من جسده شيء. ثم يبين أنه لو قدر أن الميت لما مات الميت مضرقا مات وعليه لصوق، مثلا عليه لفافة بسبب جرح ونحو ذلك، أو عليه لصقة أو جبيرة ونحو ذلك، فإن هذه تزال حتى يصل الماء إلى جسده، إلا إذا كان إزالته يتسبب عن سقوط شيء من أعضائه أو من بدنه فإنها تبقى وتغسل بالماء كالحي. فإن الحي إذا كان عليه جبيرة في عضو من أعضائه ورؤه يجب عليه أن يزيلها إن لم يتضرر ليغسل ما تحته، فإن تضرر بغسل ما تحتها بخلعها فإنه يمسح عليها، كما تقدم معنا فيما يتعلق بالمسح على الحوائج في كتاب الطهارة. إن لم يسقط من جسده شيء بإزالتها فيمسح عليها كجبيرة الحي، ويزال خاتم ونحوه ولو ببرده. ثم يبين المصنف رحمه الله الحكم لو كان على الميت أو على الميت ذهب أو على الميت حلي كخاتم من فضة، فهل هذا يزال أم يترك؟ قال لا، الأولى أن يزال لأن هذا مال ولا ينبغي إضاعة المال، لأنه إذا دفن معه يضيع المال، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال. فإذا كان هذا الميت فيه خاتم من فضة فإنه يخلق ولو ببرده، يعني ما استطاعوا أن يخرجوه، أو ربط أسنانه بذهب فإنها تخلى إن لم يترتب عليها سقوط شيء من أعضاء جسده فإنها تخلى، لأن هذا مال ولا يجوز إضاعة المال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال. وكذلك المرأة لو عليها حلي، عليها سارب، عليها قلادة ونحو ذلك، عليها خواتم من حلي، فإن هذه كلها تخلع عنها لأن هذا مال وينبغي أن يحافظ على مال الميت، لأنه حق للورثة ولا ينبغي أن يهدى ويدفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. ولا يغسل شهيد ولا يغسل شهيد معركة ومقتول ظلما ومقتول ظلما ولو أنثيين أو غير مكلفين فيكره كما في المنتهى تبعا للتنقيح، وفي الإقناع يحرم ذلك. والأصل فيه أنه صلى الله عليه وسلم في شهداء ثم بين المصنف أن الشهيد إذا كان شهيد معركة يعني مات في موقع المعركة فإنه لا يغسل، شهيد المعركة لا يغسل ويكفن في ثيابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن الشهداء وبالأخص شهداء أحد دفنهم عليه الصلاة والسلام من غير تغسيل. قالوا العلماء رحمه الله في بيان العلة في ذلك ليبقى أثر العبادة والطاعة به، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحضر أن الشهيد يبعث يوم القيامة وجرحه يذعب دما، اللور لون الدم والريح ريح المسك، ليفضله من الله سبحانه وتعالى ويميزه يوم القيامة بهذه الكرامة على سائر الخلق. قالوا فلا علم العلة والله أعلم ليبقى أثر العبادة فيه، فلذلك لا يغسل ويكفن في ثيابه التي مات فيها. واختلف العلماء في الصلاة عليه هل يصلى عليه أم لا، ذهب كثير من أهل العلم أنه لا يصلى عليه، وذهب بعض أهل العلم باختلاف الأحاديث في ذلك إلى أن هذا راجع إلى رأي الإمام، وأن الإمام إن شاء صلى عليهم وإن شاء لم يصلي عليهم. فلذلك قال المصنف ولا يغسل شهيد معركة ولا مقتول ظلما ولا مقتول ظلما. وكذلك المقتول ظلما يقول المصنف أيضا أنه لا يغسل لأنه شهيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد إلى آخر الحديث. فما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام حكم له بالشهادة قالوا فيأخذ أحكام الشهيد في ذلك فلا يغسل، لكن يصلى عليه، يقال شهيد المعركة بأنه يصلى عليه لكن التغسيل لا يغسل. هذا هو رأي المذهب. والقول الآخر في المذهب لعله هو الصحيح أنه يغسل، وأن عدم تغسيله هذا خاص بشهيد المعركة، خاص بشهيد المعركة إذا مات فيها. أما شهيد المعركة لو لم يمت في أرض المعركة فإن بقيت فيه حياة فنقل من أرض المعركة إلى بيته أو إلى محل آخر فإنه يغسل ويصلى عليه. ما الدليل على ذلك؟ الدليل هو أن سعد بن معاذ رضي الله عنه لما رمي بسهم في يوم الخندق النبي عليه الصلاة والسلام ضرب له خيمة وقبة في المسجد من أجل أن يمرضه، ضرب في أقفله عرق في اليد فكان يخرج منه الدم رضي الله عنه. فالنبي عليه السلام لمحبته لسعد بن معاذ لأنه سيد الأوس رضي الله عنه كان من أشراف الصحابة ومن سادات الأنصار، فقد كان سيد الأوس رضي الله عنه، فالنبي أحب أن يكون قريبا منه فضرب له قبة في المسجد من أجل أن يزوره النبي عليه الصلاة والسلام ويعود. فما فلما مات غسله النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسله وصلى عليه، مع أن سبب موته الجرح الذي أصابه في حال القتال في المعركة. فأخذ العلماء من هذا أن قتيل المعركة إذا مات في غير أرض المعركة أنه يغسل ويصلى عليه. قالوا أما المقتول ظلما فإنه نظر لأنه النبي عليه السلام سماه شهيدا فإنه لا يغسل إلحاقا له بشهيد المعركة. هذا المذهب الذي نص عليه المصنف. والقول الآخر في المذهب ولعله هو الصحيح وهو الراجح إن شاء الله أن المقتول ظلما وإن سمي شهيدا فإنه لا يأخذ أحكام شهيد المعركة من كل وجه، إنما يأخذ أحكام شهيد المعركة بالفضل والأجر لأن النبي سموه شهيدا، لكن لا يأخذ أحكام شهيد المعركة في كل شيء، فيغسل ويصلى عليه. والدليل على ذلك أن عمر رضي الله عنه قتل ظلما طعنه الخبيث بلوله المجوسي، ومع ذلك غسله الصحابة وصلوا عليه. وكذلك عثمان رضي الله عنه قتله الخوارج رضي الله عنهم أرضاه، ومع ذلك غسله الصحابة وصلوا عليه. كذلك علي رضي الله عنه قتله الخارج عبد الرحمن بن ملجم عليه من الله ما يستحق، وغسله الصحابة وصلوا عليه. كذلك ابن الزبير رضي الله عنه قتله الحجاج عليه من الله ما يستحق، وغسل رضي الله عنه وصلي عليه. فدل ذلك على أن المغفور ظلما أنه يغسل ويصلى عليه. انظروا أيها الإخوة، هؤلاء خيار هذه الأمة وأفضلها على الإطلاق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر، ومع ذلك لكم من الناس ما لهم، وآذاهم الناس أشد الألم، حتى قتلوا رضي الله عنه عمر، واستثقلوا عمر لما طالت خلافته استثقلوه وملوا خلافته، وهو أفضل هذه الأمة في حياته رضي الله عنه بعد انتقال النبي عليه الصلاة والسلام إلى رقيق الأعلى، وبعد وفاة أبي بكر لم يجد على وجه الأرض أفضل منه، والناس في أمس الحاجة إليه. لكن مع ذلك أصاب بعض الناس مللوا منه، ولما حج في آخر حجة حجها وهو يرمي جمرة عقبة أصابت حصى فأدمت رأسه، فقال بعض الناس أشعر أمير المؤمنين، أشعر الإشعار هذا علامة على الهدي، الهدي إذا أراد الناس أن يهدوه للحرم ويذبحوه أشعروا يعني شقوا سنامة لينزل من الدم، هذه إشارة إلى أنه سيد. فتفائل هذا المتفائل والعياذ بالله متخلما بهذا القناة، قال أشعر المؤمن أشعر أمير المؤمنين أنه سيموت قريبا، هذا معنى الكلام. فهذا يدل على أن صفوة الخلق وأفضلهم، ومع ذلك ما سلموا من أذى الناس. فعمر رضي الله عنه قتل، وعثمان رضي الله عنه قتله من يدعي الإسلام، هم الخوارج عليهم الله ما يستحقون، وكفروه والعياذ بالله. وعلي رضي الله عنه كفرها من الخوارج وقتلوه، وابن الزبير وهو من هم في العبادة والطاعة والفضل وقتلوه، عمر بن عبد العزيز أسقاه سما حتى مات مسموما، ومعلوم فضله وشرفه. انظروا إلى ما ينافي الصالحين والعلماء والأخيار من الناس في كل وقت وزمان، فلا يستغرب أن يلاقي العلماء وأن يلقى الصالحون والخيرون من الناس أذى. فينبغي الإنسان أن يوطن نفسه على الصبر في هذه الحياة وأن لا يتأثر، ينبغي أن يوطن الإنسان نفسه على الصبر، هذه من ناحية. ومن ناحية أخرى أن لا يقبل الكلام وأن لا يسمع الكلام فيما يقال في الأخيار والصالحين، لو أن يحفظ لسانه عن الوقيعة في أعراض الصالحين، ولا سيما العلماء والدعاة وأهل العلم والخير والصلاح والمحسنين، ينبغي أن يحفظ لسانه عن الوقيعة، وأن لا يغتر بمن يقع في الصالحين وفي الأخيار، ولا سيما في العلماء وفي الدعاة، أن لا يغتر بمن يقع فيه. وينبغي أن يحسن الظن لإخوانه المسلمين، وأن يحفظ لسانه وأن لا يغتر ولو كثر هذا في الناس، فالكثرة ليس الدليل على الحق، معيار الحق وميزان الحق هو الكتاب والسنة. الله عز وجل يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فينبغي الإنسان أن يوطن نفسه على اتباع الحق وأن لا يغتر بالكثرة الكاذرة من الناس إن لم يكونوا مع الحق ومع الدليل. والأصل فيه أنه صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد قال ولو كنت أين أو غير مكلفين، ولو كان هذا قتيل المعركة أو المقتل ظلما كان منتا، لأن المرأة قد تحضر القتال من أجل مداواة الدواء وسقيهم فتقتل فتكون شهيدة، وإلا المرأة ما تقاتل. لكنها النساء كنا يقولن مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد من أجل أن يداوين الجرحى والكلمة أو يسقينه، لكن مع ذلك قد يقتلنا فهي شهيدة، أو الصغار دون البلوغ، فهؤلاء أيضا يأخذون حكم الذكور وحكم البالغين. أمر بدفنهم بدمائهم. ثم أنه صلى ذكر الخلاف أنهم لا يغسلون، هل لا يغسلون كراهية أم نحن على التحريم؟ خلاف في المذهب وفي غيره، والراجع عند أهل العلم أنه يحرم كما نص عليه في الإقناع، وهو مذهب جمهور أهل العلم، حيث هو مذهب الأئمة الثلاثة الحنفية والمالكية والشافعية، وهو الراجح من مذهب الحنابلة أن ذلك يحرم لأن النبي لم يغسل شهداء المرأة. وروى أبو داود عن سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد، وصححه الترمذي. إلا أن يكون الشهيد والمقتول ظلما قد وجب عليهم الغسل قبل الموت لنحو جنابة وحيض ونفاس. فلما ذكر المصنف رحمه الله أن شهيد لا يغسل استثنى من ذلك مسائل، قال لو كان لا قد وجب عليه غسل غير غسل الموت كجنابة أو بالنسبة للمرأة أو نفاس فإنه يغسلون، هكذا ذكر المصنف. القول الآخر لأنهم لا يغسلون بدليل أن حنظلة رضي الله عنه ذهب إلى القتال في يوم أحد وهو جنوب فغسلته الملائكة فدل ذلك قالوا لم يأمر النبي عليه السلام بتغسيله، فدل ذلك على أنه لا يغسل وإن كان جنوبا. وأخذ بعض العلماء قال لا، إن تغسيل الملائكة دليل على أنه يغسل لأن النبي عليه السلام ربانه لم يعلم، الصحابة لم يعلم أنه على جنوب فغسلته الملائكة، وعلى الله تعالى ذلك نبيه والمؤمنين حرام أثر التغسيل، فدل ذلك على أنه يغسل. فالدليل واحد لكن وجه الاستدلال منه، فمنهم من استدل به على التغسيل ومن استدل به على عدمه. لنحو جنابة وحيض ونفاس وإسلام فيغسلان وجوبا. وإسلام بحيث لو أنه مثلا لم يسلم إلا حال القتال، مثل الأصيل من بني عبد الأشهر من الأنصار، الأصيل رضي الله عنه لما خرج النبي عليه السلام إلى أحد أسلم، لما خرج النبي في القتال أسلم رضي الله عنه ولبس عدة السلاح وذهب وقاتل ومات رضي الله عنه، فأخبر النبي عليه السلام إن من أهل الجنة من مات وهو في مسجد الله يسدح القبر، قالوا فإنه يغسل تغسيل الكفر، فإن الكافر إذا دخل في الإسلام فإنه يغتسل كما تقدم معنا في موجبات الغسل. والقول الآخر أنه لا يغسل لأن النبي عليه السلام لم يأمر بتغسيل الأصيل مع علمه أنه لم يسلم إلا في ذلك الوقت، وعلى هذا هو الأرجح لأن النبي لم يأمر بتغسيل الأصيل من بني عبد الأشهر من الأنصار رضي الله عنه. ويدفن وجوبا من لا يغسل منهما في ثيابه التي قتل فيها بدمه إلا أن يخالطه نجاسة. ثم يبين المصنف أنه يغسل في ثيابه وفي دمه لأن النبي أخبر أنه يبعث يوم القيامة وجوده يتعب دما، اللون لون الدم وذقيه المسك، قالوا إلا أن تختلط به نجاسة غير الدم فإن النجاسة تغسل وما اختلط بها أيضا من دم يغسلان. إلا أن يخالطه نجاسة فيجب غسلهما. غسلهما يعني النجاسة وما اختلط بها من دم، هذا غسلهما يعود إلى النجاسة والدم. بعد نزع سلاح وجلد عنه. إيه لكن السلاح والجلد تنزع هذه إلى أسلحة من الميت من شهيد المعركة تنزع، لأن النبي عليه السلام أمر بنزع السلاح والحديد من الشهداء. نعم. وأن يدفنوا في ثيابهم. لما روى أبو داود وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم، فإن سلبها في البناء للمفعول كفن بغيرها وجوبا ولا يصلى عليه. نعم، ما يصلى عليه شهيد المعركة ما يصلى عليه، للأحاديث الكثيرة الدالة عن النبي عليه السلام لم يصلي على شهداء أحد، وجاء في بعض الأحاديث أنه صلى عليه. ولذلك اختلف العلماء، فمنهم من أخذ بالأحاديث التي تدل على عدم الصلاة، ومنهم من أخذ بالأحاديث تدل على الصلاة. وابن القيم رحمه الله ذكر في كتابه القيم زاد المعاد أنه لكثرة الأدلة الدالة على الأمرين فإن الإمام مخير، إن شاء صلى عليه وإن شاء لم يصلي، والله أعلم. فإن سلبها بالبناء فإن سلب نعم ثيابه قد يسلب ثيابه، يعني يأخذها الكفار من ثيابه فإنه يكفر بثياب غير ثيابه. وصدق بتثليث السين مبتدا وسوغ الابتداء به وصفه بقوله وصفه بقوله لأربعة أشهر. الصدق يصلى عليه، يغسل ويصلى عليه، والمراد بالصدق ما تم الحمل الذي تم له أربعة أشهر فأكثر. والعلة أنه إذا بلغ أربعة أشهر أنه يغسل ويصلى عليه أن الحمل إذا تم له أربعة أشهر نفخ في روحه، ولذلك جعل عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، لأنه ينفق فيها الروح إذا تم أربعة أشهر، فلا بد أن يتحرك خلال هذه العشرة أيام فيتبين حملها قطعا من عدم بعد مضي هذه المدة. فالسبط إذا تم له أربعة أشهر فإنه يغسل ويصلى عليه يسمى ويعفى عنه كالمولود سليم، كالمولود تمام. وأما إن كان دون أربعة أشهر فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، إنما يلف بخرقه ويدفن، يلف ويدفن لأربعة أشهر فأكثر. والخبر قوله كمولود حي فيغسل ويصلى عليه، مثل مولود الحي فيغسل ويصلى عليه وإن لم يستهل، لقوله صلى الله عليه وسلم والصدق يصلى عليه ويدعى. ويقول المصنف الدليل على أن الصدق يصلى عليه، قال والصدق يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، رواه أحمد وأبو داود. فدل ذلك على أن الصدق إذا هو الحمل والذي تم له أربعة أشهر فأكثر فإنه يغسل ويصلى عليه. والصدق يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، رواه أحمد وأبو داود. وتستحب تسميته فإن جهل أذكر أم أنثى. نعم تستحب تسميته وأن يعق عنه. قال فإن جهل هو ذكر أم أنثى ما ندرى، سقط وعمره أربعة أشهر أو خمس أيام وخمس أشهر ولم يتبين أن هو ذكر أم أنثى، لماذا يسمون باسم ذكر ام اسم انثى؟ قال ينبغي ان يسمى باسم يصلح لهما. ذكر العلماء قالوا يسمى مثل اسم طلحه فانه يصلح الذكر والانثى، او يسمى نعمه الله او هدايه الله ونحو ذلك، تصلح للذكر وللانثى. فإن جهل أذكر أم أنثى سمي بصالح لهما كشجرة. كشجرة ولكن ذكر غير العلماء اسم أحسن من ذلك، مثل طلحة وهبة الله ونعمة الله أحسن من شجرة. ومن تعذر غسله لعدم الماء أو غيره كالحرق والجدام والتقطيع. ثم يبين المصنف أنه إذا تعذر تغسل الميت بسبب ما فيه مثلا من جروح جدام أو حريق ويحصل من أن يتقطع فإنه يمم. يمم كالجنب إذا تعذر عليه الغسل، وإن تعذر غسل بعضه غسل. فإن تعذر أن يغسل بعضه فيغسل ما أمكن والباقي يمم عنه، مثل الحي، مثل إنسان عليه جنابة ووجد ماء لا يكفي لجميع جسده يستعمله ويتيمم عن البعض، أو كان فيه جروح في بعض بدنه فإنه يغسل جميع بدنه إلا محل الذي يتضرر بغسله فإنه يتيمم عنه، كما تقدم معنا ذلك في باب التيمم في كتاب الطهارة. غسل ما أمكن ويمم الباقي، ويجب على غاسل ستر شر رآه من المصلي رحمه الله أنه يجب على الغاسل الذي يغسل الميت أن من رأى في الميت عين وشر كعيب في بدنه وذلك ينبغي أن يستر ولا يجب أن يتكلم به. وقد روي في الحديث اذكروا من الناس إلى من خاف، لكن رأى خيرا فإنه يذكره. نعم. كسواد وجه وعيب ببدنه لا وعيب ببدنه، كسواد وجهه وعيب ببدنه لا إظهار خير. ونرجو هذا يستحب ذكره لأن هذا مما يسر أهله وأقاربه ومعارفه، ولأن هذا من أسباب محبته وكثرة الدعاء إلى. ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء. ثم يغير المصنف معتقد أهل السنة والجماعة فيمن مات، فمعتقد أهل السنة والجماعة فيمن مات أن من مات من أهل الخير والصلاح يرجى له الخير من ربه، لكن لا يقطع بأنه من الجنة وإن كان أصح أهل الأرض اعتقاد الناس، لأن هذه أمور غيبية لا تعلم إلا بالوحي، فلا يجوز أن يقطع لأحد بأنه من أهل الجنة مهما كان عليه من خير وصلاح وعلم، ولا يجوز أن يقطع لأحد بأنه من أهل النار إلا من علم أنه مات على الكفر، أما من مات على الفسق والظلم من المنتسبين للإسلام فإنه لا يجوز أن يقطع له بالنار، لأن هذه أمور غيبية ولا يعلم ماذا قدم له، لكن يرجى المحسن من ربه الخير ويرجى له الرحمة ويخاف على المسيء. النبي عليه الصلاة والسلام لما رتب على الصحابة وقالت من وعد هنيئا أن له جنة قال هو ما أدري إني وأنا رسول الله لا أدري ماذا ختم لك. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم إلا ما علمه الله ويقول هذا في حق صحاب بعض صحابته، فكيف يجوز الإنسان أن يقطع لأحد بأنه الجنة مثل ما حصل في السنوات الماضية في العام الماضي وقبل العام الماضي الذي مات فيه عدد من العلماء الأمة وعدد من الصالحين، بالغ بعض الناس وبعض الكتاب بأوصاف لا تليق ومخالف ما هديه السنة والجماعة هنيئا له في الرفيق الأعلى نسب على عشرون في زمرته ونحو هذه الألفاظ التي تدل على القطع بأنه في الجنة لا يجوز مهما قال، لو كان أصح أهل الأرض نظر الناس لا يجوز أن يقال أحد أنه من الجنة، لكن يرجى للصالحين وللعلماء والأخيار الخير، لكن لا يجوز أن يقال بأنه من الجنة. مع الأسف الشديد كثير من الختام هذا الله وإياهم لما مات عدد من العلماء ما لا يخفاكم، هذه مصيبة على الأمة، مات عدد من كبار علماء الأمة في هذه البلاد وفي غيرها، ومن أعظمهم علما وصلاحا وتقى وخيرا يرجى لهم خير معظم عند ربهم إن شاء الله، لكن مع ذلك لا يجوز أن نقطع لأنهم من الجنة فضلا عنهم عنهم انتقل رفيق الأعلى. رفيق الأعلى هذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي هذا الوصف إلى في حق النبي عليه الصلاة والسلام، النبي هو الذي قال رفيق الأعلى، أما غيره لم يأتي هذا الوصف إلى في حق الجنة، فكيف يوصف أحد بأنه دخل الجنة من ماء وأنه في الرفيق الأعلى ويسر أن يحشر في زمرته، أنا تعلم ماذا يحشر عليه، إن المرء يسأل الله عز وجل أن يحشرها في زمرة النبي عليه الصلاة والسلام لأنه مقطوع بنجاته وأنه أكرم الخلق على الله، يسأل أن يحشرها في زمرة الأنبياء، يسأل أن يحشرها في زمرة المتقين والصالحين، نعم، أما أن يخش شخصا يسأل أن يحشرها في زمرة ما تدري ما أداء له عند ربه، لكن مع ذلك يرجى للمحسن الخير. ونرجو لهؤلاء العلماء الذين انتقلوا إن شاء الله برحمة الله نرجو لهم الخير العظيم عند ربهم بما قدموا من أعمال صالحة لأنفسهم وما نفعوا به الأمة من علم عظيم ودعوة إلى الله وخير وذل، يرجى لهم إن شاء الله من ربهم خير عظيم، لكن لا يجوز أن نقطع لهم بجنة، كما لا يجوز أن نقطع لأحد مهما كان عليه من فسق وظلم لأنه في النار لأنه لا مدر ماذا يحصل، ربما أنه قبل وفاته بلحظات تاب إلى الله وقبل الله توبته، فالنبي عليه السلام أخبر في الحديث عن رجل لا يقوم بينه وبين الجنة بمقدار ذراع فيسقط عليه يختلف من أهل النار يعمل بعمل أهل النار والعياذ بالله، و وأن رجل من أهل الجنة يعمل بعمل أهل النار فيسبق عليه الكتاب حتى لا يكون بينه وبين النار إلا مقدرة، فيسبق عليه الكتاب يعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. لذلك ينبغي الإنسان يحفظ لسانه عن الكلام الذي لا يجوز وعن كل ما يخالف معتقد أهل السنة وجماعة. ولذلك نص المصنفون على أنه لا يجوز القطع لأحد في الجنة ولا بنا إلا ما شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. النبي شهد للعشرة وشهد الجنة وشهد لعكاشة بن محصن وشهد لميلاد وشهد لغيرهم، شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة لا شهد له. أما من لم يشهد له النبي عليه الصلاة والسلام فلا يجوز أن نشهد، لكن جاء له الخير من ربه من عرف بالخير والصلاح والعلم والدعوة إلى سبحانه وتعالى يرجى له الخير من ربه. وأما من مات على الفسق والضلال والظلم والعياذ بالله فيخشى عليه العذاب من ربه، لكن لا يقطع لأحد بالجنة ولا بنار. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. ولا نشهد إلا لمن شهد له صلى الله عليه وسلم، ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهر العدالة. ثم يبين المصنف أنه يحرم سوء الظن بالمسلم ظاهر العدالة سواء في حال حياته أو بعد وفاته، لا تسيء الظن به ما دام أنه ظاهر العدالة، ينبغي أن تحسن الظن بأخيه المسلم. نعم. ويستحب ظن الخير بالمسلم. نعم، الإنسان ينبغي أن يحسن الظن بإخوانه المسلمين وأن يسيء الظن بنفسه. نعم. وليستغل بعيوبه عن عيوب الآخرين. هذا ينبغي المسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.